القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو لا Oh! السماوات والأرض.